قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ

لطمسنا على ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.